وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما هديتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اللهم ذا السلطان العظيم والمجد القديم ذا الوجه العظيم جل الوجه العظيم ولي الكلمات السامات والدعوات المستجابات عافنا وعاف المسلمين من هؤلاء الملايين من هؤلاء الملايين الذين يتأمرون وأنت العليم الخبير بمخططهم وأمراضهم اللعين. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اللهم اهزم كل ملوك ملايين الشياطين الذين يتنقلون بين الأراضين باختراقهم الحجب اللهم اهزمهم وزلزل الأراضين من تحت أقدامهم سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر اللهم واشعل في قلوبهم نارا وعن يمينهم نارا وعن شمالهم نارا ومن أمامهم نارا ومن خلفهم نارا ومن فوقهم نارا ومن تحتهم نارا وعظم لهم نارا حتى الموت يعظيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق المتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور دمر مخطط ومعامرة ملوك الشياطين مناعين ينتقلون بين الأراضين باختراقهم الحجب دمر مخطط ومعامرة ملوك شياطين ملايين ينتقلون بين الأراضين باختراقهم الحجب هؤلاء الملايين الذين تسلطوا على أنفس الزهريين الذين يدخلونهم إلى عالم الجن في أراضين أخرى في تطوير أبحاثه من النووية الكونية. هؤلاء الملايين الذين يصورون بناء أبراجه النووية التي تسحب الطاقات الكونية. دبر يا عظيم مخطط ومؤامرة هؤلاء الملايين الذين يصورون بناء أبراجهم النووية التي تسحب الطاقات الكونية ثم يبثونها على خلقك من الإنس والجن. اللهم أنت العليم الخبير بكل مصادر الحجارة من حجر النار حجر النار حجر النار حجر الدم حجر الدم حجر الدم حجر الدم. عليم خبير بمصادر حجر الفردوس الفيروز حجر الفيروز حجر الفيروز. عليم خبير بكل مصادرهم من الحجارة من حجر الأصفر والحجر الأصفر والحجر الأصفر وغيره من الحجارة الاستقطابية للطاقة التي يبنون بها أبراجهم الليل. عليم خبير بكل مصادر الحجارة من الحجر النار والدم والفيروز والحجر الأصفر وغيره من الحجارة الاستقطابية للطاقة التي يبنون بها أبراجهم الليل ويصورون بها معابدهم المعينة. هذه الحجارة التي يأخذونها من أماكن في أرض أنت عليم بها يا علام الغيوب. اللهم أنت العليم الخبير بكل مخازنهم الموجودة في أعماق البحار. عليم خبير بكل مخازنهم الموجودة في أعماق البحار. عليم خبير عليم خبير بما تسلط به على الزهرين من خلال أنفسهم يا حي يا قيوم. عليم خبير بكل الشياطين التي تحيط بهذه الأنفس الجنسية الشفافة الموحدة. هؤلاء إنما الشياطين الذين يحيطون بالأنفس الإنسية الشفافة الموحدة. عليم خبير بما يتسلطون به هؤلاء الشياطين الذين يحيطون بالأنفس الإنسية من الخارج كالغلاف عندما تكون الأنفس في الأجسام وما ينعكس على ذلك في اليقظة وما ينعكس عليهم في حياتهم وأنفسهم وفي أعمالهم. عليم خبير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. عليم خبير بما يتسلط به هؤلاء الشياطين الذين يحيطون بالأنفس الإنسية من خارجها من خارجها. شيطان لعين ثبتوه على خارج هذه النفس يتلبس بالنفس يلبس النفس يحيط بالنفس فيظهر عليها هالة حمراء. عليم خبير عند خروج نفسي في المنام من البدنة وكيف يسوقونها ويخترقون بها حجب الأراضين من خلال فتح واختراق الحجب فينقلونها إلى عالم الجسم في أرض أخرى في أرض أخرى فيها معادن وأبراج هؤلاء الملايين ومخططهم اللعين ومؤامرتهم الخبيث اللهم أنت العليم الخبير بما يشتغلون به الملايين بهذه الأنفس في عالم الجن في أرض أخرى في الأرض الخامسة في الأرض الخامسة في الأرض الخامسة في الأرض الخامسة وفي أراضين أخرى أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسحب وتشفط الشياطين الذين يحيطون بالأنفس الإنسية إلى جحيم إلى جحيم إلى جحيم ولا تجعل للملايين قدرة على فتح الحجب بين الأراضين لسحب هذه الأنفس أو لانتقال هؤلاء الملايين ملوك أبعاد سبعة واجعل ملائكة وجند من جندك حراس يحرسون كل المناطق التي يأخذ منها هؤلاء الملايين هذه الحجارة واقطع عليهم أي سبيل ليحصل عليها ودمر كل مخازنهم أينما كانت في أعماق البحار أو الفرة ودمر مخازنهم أينما كانت في أعماق البحار أو في البر ودمر مخازنهم أينما كانت في أعماق البحار أو في البر وارسل عليها جند من جندك غواصين يدمرون ويكسفون هذه المخازن اللعينة أينما وجدت في أعماق البحار وانزل الخراب وانزل الخراب وانزل الخراب والدمار على كل أبراجهم ومعادنهم وقراهم وقصورهم بعد تحرير كل الأنفس الزهرية من هذه الأماكن اللعينة اللهم أنت العليم وأنت الخبير كيف يأخذون هؤلاء الشياطين هذه الأنفس من في النوم ليشتغلوا بها ويردونها عدد الاستيقاظ عليم خبير بالمؤامرة الأخرى الليلة من هؤلاء الذين يتلاعبون في خلقك يا خالق كل شيء ومليك عليم خبير بالأنفس التي أسندوها عن طريق حجب إلى أراضين أخرى فبقيت هذه الأنفس هائمة فبقيت هذه الأنفس هائمة ضائعة في أراضين أخرى لا تستطيع اختراق الحجب لترجع إلى أرضها التي خلقتها فيها تركوا العباد يحسون بالوحشة يحسون بالتوهان يحسون بالغربة لأن نفوسهم غائبة في أراضين أخرى هائمة في أراضين أخرى اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن ترد كل الأنفس الموحدة أينما كانت دائمة في أراضينا رد كل نفس إلى أرضها وإلى جهة الشتم يا عظيم. رد كل نفس إلى أرضها وإلى نفسها يا إلى جسمها يا عظيم. رد كل الأنفس الله تبين الأراضين. رد كل نفس يا عظيم أينما كانت تائهة في مشارق أو مغاربة ردها إلى أرضها يا عظيم. لا عند ملايين ملايين يأخذون أنفس من الأرض السابعة ويدخلونها إلى الأرض الخامسة طبقاتها في تلك الأرض لا تستطيع اختراق الحجب. اللهم ردها إلى أرضها السابعة. وكذلك كل نفس نتاهت وأخذوها إلى أراضين أخرى غير أرضها. اللهم افتح لهم وردهم بقدرتك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسحب وتشفط الشياطين الذين يحيطون بالأنفس الإنسية إلى جحيم. ولا تجعل للملايين قدرة على فتح الحجب بين الأراضين لسحب هذه الأنفس أو ليتنقل ملوكهم الملايين بين الأراضين. اللهم انزع منهم السلطان بالانتقال بين الأراضين يا قدير. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسحب وتشفط الشياطين الذين يحيطون بالأنفس الإنسية إلى جحيم. أن تسحب وتشفط هؤلاء الشياطين الذين يحيطون بالأنفس الإنسية إلى جحيم. وتجعل ولا تجعل للملايين قدرة على فتح الحجب بين الأراضين لسحب هذه الأنفس أو لانتقالهم بين الأراضين. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسحب وتشفط هذا الشيطان الذي يتلبس بهذه النفس الموحدة الإنسية الشفافة. اللهم اسحب هذا الشيطان الذي يحيط ويتلبس بالنفس. اللهم اسحبه إلى جحيم. هذا العين الذي يسمع للآن ويعلم أننا كشفناه مكشوفين مضى حين بتوفيقك يا عظيم. شيطان متلبس بالنفس البشرية شيطان يحيط بالنفس البشرية نفس شفافة موحدة طيبة يحيط بها هالة حمراء. هذه الهالة الحمراء هي يا أنت يا شيطان يا لعين يا مكشوف يا مغضوح. يسحبك الجبار إلى جحيم. يفتح لكم الجبار بقدرته نافذة وأبوابا على جحيم. تشفط إلى جحيم يا لعين. تسحب من هذه النفس وهذا الجسم إلى جحيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. فسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسحب وتشفط الشياطين الذين يحيطون بالأنفس الإنسية إلى جحيم إلى جحيم إلى جحيم إلى جحيم إلى جحيم. اللهم اشفط الآن هؤلاء اللهم اشفط هؤلاء الملايين الآن إلى جحيم. اللهم اشفطهم إلى جحيم بقدرتك يا حي يا قيوم بقدرتك يا عظيم بقدرتك يا حي يا قيوم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تسحب كل الشياطين الملاعين الذين يحيطون بالأنفس الذين يتنفسون بالأنفس اللهم اسحبه من إلى جحيم اللهم اسحبه من إلى جحيم اللهم اسحبه من إلى جحيم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبه وتشفط كل شيطان وشيطانة محيطة بالنفس تسحب إلى جحيم بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب كل نفس خبيثة شيطانية تحيط بالأنفس البشرية تسحب إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تسحب كل الشياطين المحيطين بالأنفس البشرية تسحبون إلى جحيم تسحبون إلى جحيم تسحبون إلى جحيم تسحبون إلى جحيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تسحب كل الشياطين الملاعين المحيطين بالأنفس الإنسية إلى جحيم إلى جحيم إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الحي القيوم القادر المقتدر تسحبون إلى جحيم تسحبون إلى جحيم تسحبون إلى جحيم تسحبون إلى جحيم تسحبون إلى جحيم تسحبون إلى جحيم تسحبون إلى جحيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة العظيم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون إلى جحيم اللهم اشفطهم إلى جحيم اللهم افتح لهم نوافذ وأبواب الآن يشفطون فيها إلى جحيم ونقي هذه الأنفس الموحدة من هؤلاء الشياطين يا حي يا قيوم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم ألا تجعل للملاعين قدرة على فتح الحجب بين الأراضين لسحب هذه الأنفس أو لانتقالهم بين أراضين اللهم لا تجعل للملاعين قدرة على فتح الحجب بين الأراضين لسحب هذه الأنفس أو لانتقالهم هؤلاء الملاعين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تجعل للملاعين قدرة على فتح الحجاب بين الأراضين لا تجعل للملاعين قدرة على فتح الحجب بين الأراضين أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير ألا تجعل من الآلاف لملاعين قدرة على فتح الحجب بين الأراضين ألا تجعل للملاعين قدرة على فتح الحجب بين الأراضين ألا تجعل للملاعين قدرة على فتح الحجب بين الأراضين اللهم لا تجعل للملاعين قدرة على فتح الحجب بين الأراضين أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تجعل ملائكة وجند من جندك يحرسون كل المناطق التي يأخذ منها هؤلاء الملاعين هذه الحجارة واقطع عليهم أي سبيل ليحصل عليها يا حي يا قيوم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تجعل ملائكة وجند من جندك يحرسون كل مناطق التي يأخذ منها هؤلاء الملائين هذه الحجارة واقطع عليهم أي سبيل ليحصل عليها يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير أسألك أن تجعل ملائكة من ملائكتك وجندا من جندك حراسا على كل المناطق التي يأخذ منها هؤلاء الملائين هذه الحجارة واقطع عليهم أي سبيل ليحصل عليها يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تدمر كل مخازنهما أينما كانت في أعماق البحار أن تدمر يا عظيم كل مخازنهما أينما كانت في أعماق البحار أن ترسل عليها جند من جندك غواصين يدمرونها ويمسكونها ويفجرون هذه المخازن الليل أينما كانت في أعماق البحار اللهم يكفنا أنك العليم البصير الخبير بمستقر ومكان هذه المخازن اللهم فضح هذه المخازن اللهم اجعل عليها النجوم والدمار وازجر عليها البحر يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا حي يا قيوم أن تدمر كل مخازنهم أينما كانت في أعماق البحار أو في البر أينما كانت في أعماق البحار مخازنهم في البحار مخازنهم الليلة في البحار تدمروا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تدمر بقدرة عظيمة تنسف بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنادي ربي العظيم أنادي الله القدير أنادي الملك القدوس أنادي إلهي وإله كل شيء ومليك أنادي الجبار أنادي السميع أنادي خالق الأراضين السبع وما بينهن وما فيهن وما نعلم وما لا نعلم أنادي المنتقم الجبار أنادي الخبير العليم بهؤلاء الملاعين بهذه المؤامرة الخبيثة ومخططهم في هذه الأبراج وما يريدونه من هذه الأبراج وما يستهدفون به عباده من الإنس والجن بهذه الأبراج أنادي الله العظيم أناديك يا حي يا قيوم أناديك يا ناصر المظلومين أناديك يا غياث المستغيثين أناديك يا الله أنادي الله أنادي الله أنادي الله أنادي رب كل شيء وبنيك أناديك يا جبار أناديك يا جبار أناديك يا ناصر المظلومين أناديك يا قاهر الملوك والجبابر المتكبرين أناديك يا قاسم ظهور المتكبرين أناديك يا حي يا قيوم أنادي ربي العظيم أناديك يا حي يا قيوم أن تنزل الخراب والثمار على كل أبراجهم ومعاجهم منامنهم وقراهما وقصورهما. بعد تحرير كل الأنفس الزهرية من تلك الأماكن اللعينة وردها ردا جميلا أولى رب العظيم أن يذهب ملك هؤلاء الملايين الذين آتاهم هذا الملك واستعملوه للتكبر والتشفر والتأله في ملكوتها. اللهم اذهب بملكهم هذا يا عظيم، اللهم انسف ملكهم هذا يا عظيم، اللهم دمر تيجانهم السوداء التي عليها النجمة، اللهم دمر كل صاحبة أجناس ومن عليه النجمة، اللهم دمر أصحاب التيجان، اللهم اصهر من فوق رؤوسهم التيجان السوداء، اللهم دمرهم وانسفهم يا عظيم. اللهم أنت الشهيد العليم، اللهم أنت الشهيد العليم، شهيد من فوق سبع سماوات، أني أنذرتهم بطشك يا عظيم، أني أنذرتهم سخطك يا عظيم، أنت الشهيد العليم، أنت الشهيد الخبير، بما بيني وبينهم الحروب يا عظيم، في سبيلك خرجنا يا عظيم، في سبيلك نقاتل يا عظيم، وبك نقاتلهم يا حي يا قيوم. أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها على كل أبراجهم التي دمرتها ورسفتها يا حي يا قيوم، على كل قرى دمرتها يا عظيم. أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا عظيم. رأوا تدميرك لهم يا عظيم، لكنهم لم ينتشروا يا عظيم، لكنهم تمادوا في طغيانهم وأنت الشهيد، لكنهم تمادوا وهم سائرين في ظلمهم، في سرقة الأنفس، في استعمال الأنفس، في مشروعهم اللعين، أنت العليم الشهيد، يا رب الشهيد. يا رب الشهيد على ما بينا وبينهم وما نختلف معهم ونحاربهم فيك يا عظيم. يكفيني أنك الشهيد، يكفيني أنك العليم، يكفيني أنك ناصر قدير. اللهم أكمل تدبير كل ملكهم، اللهم أكمل تدبير ونصف كل أبراجهم، اللهم أكمل تدبير معادلهم، اللهم أكمل قصفا ونصفا وتدبيرا قراهم وقصورهم. اللهم أكمل لملائكة العذاب، ملائكة العذاب المسومين، ينزلون عليهم ويغيرونهم ويدمرون قراهم وملكهم يا عظيم. اللهم أكمل تدبير مخازنهم، اللهم أكمل تدبير قصورهم، اللهم أكمل تدبير أبراجهم، أبراجهم أبراجهم أبراجهم أبراجهم، انسفها كلها يا عظيم. اللهم أتمم تدبيرهم يا عظيم، اللهم أتمم تدبير ونصف بنيانهم يا عظيم، اللهم أتمم تدبير معاملهم يا حي يا قيوم، اللهم أتم أخذ كل ملك طاغٍ متكبر منهم مازال معاهدا.

قال خرج منها مذءوما مدحورا قال خرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين وكذلك نجزي الظالمين فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون من يحادد الله ورسوله فأنى له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ذلك الخزي العظيم ذلك الخزي العظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن هؤلاء الملايين ومن كل شيطان لابس نفسه ومن كل ظالم نفر جسمه ومن كل هؤلاء ملوك متكبرين ملايين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ربنا كل الأنفس الموحدة التي سوهوها ووضعوها في أراضين غير أرضها اللهم رد كل نفس ضائعة هاملة في شارق الأراضين ومغاربها اللهم رد كل نفس يا عظيم جعلوها في أرض أخرى اللهم رد كل نفس تائهة يا عظيم اللهم رد كل نفس تائهة يا عظيم أينما كانت في مشارق الأراضين أو مغاربها يا حي يا قيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا

إلا هو الحي القيوم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، دبر مخططة ومرامرة ملوك الشياطين ملاعين يتنقلون بين الأراضين باختراقهم الحجب. دبر كل متكبر متأله ظالم في الأرض السبع، هؤلاء الملاعين الذين تسلطوا على أنفس الزورين الذين أكدوهم إلى عالم الجن في أراضين أخرى ويستعملونهم في تطوير أبحاثهم النووية والكونية وفي أمور عديدة أنت أعلم بها يا عظيم. هؤلاء الملايين الذين يطورون بناء أبراجهم النووية التي تسحب الطاقات الكونية ثم يمدونها على خلقك من الإنس والجن، عليم خبير بكل مصادر هذه الحجارة. اللهم استجب الآن يا عظيم، اللهم امسكهم الآن يا حي يا قيوم. اللهم رد كل نفس هائمة، كل نفس ضائعة في أرض أخرى يا عظيم، ردها إلى أرضها التي أنشأتها فيها يا عظيم، ردها إلى جسمها يا عظيم، ردها بقدرتك يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على